السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. نعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى بالليل والنهار، نعم ربنا عز وجل علينا لا تتوقف، ولكن لما بنقف أمام المرآة بنجد في كتير من الأوقات إن ممكن يكون الإنسان من الله عز وجل عليه بقلب شاكر، يلمح النعمة يشكر ربنا عز وجل عليها، وفي بعض الأوقات إذا وقفنا أمام المرآة نرى إن في بعض الناس بتكون معرضة عن النعمة، كافرة بهذه النعمة. ربنا سبحانه وتعالى من على قوم سبأ بنعم عظيمة جدا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، ثمرات، أكل، شرب، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة هواها كان نقي، المريض يخش يعني يتشمم هذا الهواء النقي يبرأ بإذن الله، ودي نعمة الصحة، بلدة طيبة ورب غفور. وربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها من اليمن لحد الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وأدي نعمة الأمن. فمن ربنا على الأمة دي بثلاث نعم، كانت النعمة الأولى الأكل والشرب، النعمة الثانية الصحة والعافية، النعمة الثالثة نعمة الأمن. النعم الثلاثة دي للنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ولكن تعالوا ناخد قلوب قوم سبأ ونقف معها، نقف معها أمام المرآة. المرآة أول حاجة عرضتها لينا قلوب معرضة، لم تشكر النعمة، لم تنسبها لله سبحانه وتعالى، بل تجرأت على ربها تبارك وتعالى وكفرت بهذه النعمة. قال الله تعالى: فأعرضوا، والإعراض دي حركة قلب بحت. فكانت النتيجة إن الحركة البحتة دي كانت النتيجة إن الحركة دي القلب اختار فيها إنه مش هيشكر ربنا، إنه هيعرض عن ربنا، سيكفر بهذه النعم. فكانت النتيجة أرسل الله عليهم سيل العرم، وأبدلهم الله عز وجل من بعد خوف، من بعد أمنهم خوفا، وأبدلهم الله عز وجل من بعد شبعهم جوعا، وأبدلهم الله عز وجل من بعد صحتهم وعافيتهم مرضا. وكان السبب في كل ده حركة قلب واحدة بالإعراض عن شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وانظر للقلب وما فيه وتأمل في خلق الله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قصص ناس كتير قوي من ربنا سبحانه وتعالى عليها بالنعم، ولكن للأسف كانت حركة قلوبهم دايما أمام المرآة الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. فكان ربنا سبحانه وتعالى في كل مرة من المرات بيوضح لنا إن الناس دي بتعاقب عقاب شديد جدا، تارة بذهاب النعمة من بين أيديهم، وتارة بإهلاك هؤلاء أنفسهم، وتارة أخرى بإهلاك هؤلاء وإهلاك النعمة. قوم عاد أتاهم الله عز وجل نعم كثيرة جدا، ولكن يا ترى هل النعم دي سخروها في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أتاهم الله عز وجل قوة الأبدان، من أشد منا قوة؟ أتاهم الله عز وجل الطعام والشراب والمصانع والأمن والأمان، هل حفظوا هذه النعمة؟ لا والله، بل قلوبهم أمام المرآة كفرت بهذه النعمة. فكانت النتيجة أهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء وأبقى النعمة، علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كلما هتعدوا على النعمة دي تتذكروا كويس جدا حال القلب اللي بيكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، فضل يعني سبحان الله ظلت هذه المساكن وفضلت هذه المساكن قائمة، البيوت هذه قائمة علشان تبين لكل إنسان أدي عاقبة كل إنسان قلبه أمام المرآة أعرض عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن فرعون اللي كان بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أدي النعم إلى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه له، أعطاه له الملك والأنهار والثمار، ومع ذلك هل شكر نعمة ربنا عز وجل؟ لا والله، بل كفر هذه النعمة. كانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. سبحان الله، أهلك الله عز وجل فرعون وجند فرعون وباقيت هذه النعمة. ليه؟ علشان تفضل هذه النعمة آية وشاهدة على حال كل إنسان أعرض عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أهلك الله هؤلاء وأبقى النعمة. وفي بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى نظرا لحال قلب إنسان كان معرض شوية عن النعمة، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يبقي الإنسان، يبقي النعمة، يبقي الإنسان وتهلك النعمة أو وتفنى النعمة. أصحاب الجنة ربنا ادالهم جنة، شكروا ربنا سبحانه وتعالى وأدوا حق الله عز وجل في شكر هذه النعمة، لا لا لا لا، ده منعوا الفقراء حظهم من هذه الجنة. فكانت النتيجة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الجنة اتحرقت وهم الصبح يقفوا أمام الجنة علشان تتألم قلوبهم اللي اتخذت قرار غير صحيح بالإعراض عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وهم واقفين أمام الجنة يتحسروا على إن هم في يوم من الأيام لم يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يتألموا ويتحسروا بسبب إن قلوبهم لم تتخذ القرار الصحيح في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. هنا النعمة راحت من بين إيديهم، النعمة راحت من بين إيديهم وهم فضلوا موجودين شاهدين على ضياع هذه النعمة بسبب عدم شكرها. وفي بعض الأوقات نظرا لأن الإنسان كان ذنبه كبير جدا ولم يتق الله عز وجل في هذه النعمة ولم يكن له قلب يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، تضيع النعمة ويضيع الإنسان. قارون ظلم بالنعمة اللي ربنا ادهاله، قارون تجبر في الأرض بالنعمة اللي ربنا ادهاله، قارون حارب ربنا عز وجل وحارب موسى عليه الصلاة والسلام بالنعمة اللي ربنا ادهاله، قارون ظلم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبغى ظلم. قارون لم يشكر النعمة ولم ينسبها إلى الله بل نسبها إلى نفسه وقال إنما أوتيته على علم. قارون لم يتواضع بالنعمة وإنما تكبر على الناس فخرج على قومه في زينته. قارون لم يتق الله في هذه النعمة، قارون ما كانش عنده قلب. لما نوقف قارون قدام المرآة كده نجد إن قلبه قلب معرض عن النعمة، كافر بنعمة الله عز وجل. فكانت النتيجة لعظيم جرم قارون أهلك الله قارون وأهلك الله النعمة فخسفنا به وبداره الأرض. ليه؟ لأنه لم يكن له قلب يرى نعمة الله فيعطي الأمر للجوارح بشكر الله عز وجل على نعمة. علشان كده احنا وقفنا في حلقتين مع نموذجين مختلفين، نموذج إنسان كان عنده قلب أمام النعمة خد قرار الشكر، ونموذج لقلب وقف أمام النعمة فأعرض عنها وكفر بالنعمة فكانت النتيجة أهلكه الله أو أهلك الله نعمته. بعد ما شفنا قدام عينينا موقفين لقلب اتحرك لشكر النعمة والقلب جحد هذه النعمة، وشفنا كيف تعامل الله مع هؤلاء احنا محتاجين الآن نقف بقلوبنا أمام المرآة عشان نشوف احنا قلوبنا يا ترى من القلوب الشاكرة ولا من القلوب المعرضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا جميعا قلوبا شاكرة لنعمه وفضله علينا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.